بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. أما بعد، فقد انتهينا إلى تفسير قوله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير. قل فيهما اسم كبير. قوله تعالى اسم كبير، هذا الاسم أجمله هنا وغيره في موضع آخر في قوله تبارك وتعالى في رأس سورة المائدة: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذا معنى اسم كبير أي عظيم. وقل كما ذكرنا بالمثلثة قل فيهما اسم كثير، وذلك لما فيهما من المساوي المنابذة لمحاسن الشرع من الكذب والشتم وزوال العقل واستحلال من الغيب. قال بعض العلماء اسم الخمر أن شربها يمسك الدين إذا سكر آذى الناس، ومنها أيضا وقوع العناية والبغضاء وتغطية العقل الذي يقع به التمييز. ذلك لما أراد رجل ان يتناول قدحا او كأسا من الخمر من رجل مجنون، مجنون لكنه كان فصيحا ايضا وخذ الحزمة من اكوان المجانين، فقال له يعني الرجل العاقل هذا شرب الخمر وناول المجنون، واضح، وناول المجنون، فقال له المجنون هذه تشربها انت لتصير مثلي، هذا اشربها لاصير مثلا، يعني انت تاخذ هذا في سبيل عقلك الذي رونك الله سبحانه وتعالى، انت تشرب هذا لتصير انت مثلي، لكن انا اشرب لاصير مثل من؟ فانني مجنون بالفعل يعني. هذا بالنسبه لاسم الخمر. اما اسم الميسر فانه يشغل عن ذكر الله وعن الصلاه وينفع العداوه وهذا هو الظلم ومنع الحق. ايضا الحقيقة تكلم العلماء طبعا علماء الطب والاجتماع وكافة الفروع العلمية في أضرار الخمر وخطرها، فنشير إلى هذا إشارة يعني سريعة بالنسبة لما ورد هنا في قوله تعالى كن فيهما اسم كبير، يعني بسبب ما ترتب عليهما من المفاسد، ويعني الصورة التي تقتل إلى أذهان أي إنسان مما إذا ذكر اسم الخمر ومفاسد الخمر هي صورة رجل محبوب شرب ينازع الناس ويشاجرهم، وأن المشكلة كلها تنحل بمجرد أن يصيب هذا المحبوب الشارب من كفره. ففي الحقيقة ليست مشكلة الخمر بهذه البساطة، ليست القضية كما يتبادر إلى أذهاننا الآن هذا إذا ذكر المخمور أو السكران نتذكر هذه الصورة فقط، إنسان يهدي يخلع ثيابه يضرب الناس يؤذيهم يتكلم يقع هذه الأشياء القبيحة، ليست المشكلة بهذه البساطة، لأن موضوع آثار السكر هذه التي ننظرها أو ننظر إليها نظرة جدية هذه غير مشتركة بين كل السكارى، ممكن الذين يدمنون الخمر أو يضبطون ما يتناولونهم هذا السم يعني لا يحصل منهم ذلك، هذا لا يحصل من كل المخمورين، وإنما الأضرار للخمر أشد وأخطر وأبعد، فتصرفات السكارى تختلف من شخص إلى آخر، والسكر هو فقط واحد من مشاكل الخمر ومفاسده، أما المشاكل يعني آثار الخمر عموما على صحة الإنسان فهي واحد منها هو السكر، ثانيا الادمان، ثالثا اعراض الامتناع من الخمر، رابعا الاضرار الصحيه للشرب المزمن. فالسكر هذا هو النتيجه المباشره لشرب الخمر، وطبعا هذه المراحل تتفاوت بتفاوت كميه الخمر المشروبه ونسبه الكحول فيها. فالذي يعتاد شرب الخمر لمده سنوات طويله يحتاج لكمية أكثر من الخمر حتى تحدث له التأثير الذي ينشده بالنسبة للشخص حديث العصر بهذا السم. أيضا من أهم مشاكل الخمر العقلية فقدان او السكر بالذات يعني فقدان تحكم السكران في قواه الذهنيه. ومن اعراض السكر سكر اللسان والعقل التوازني في المشي وسهوله الانزعاج والكسل والغيبوبه. اما التصرف التحريبي الشرس ونزاع الاخرين فهو خلافا لما يظنه اكثر الناس يعني تصرف صحيح ويحدث لكنه ليس قاعدة مضطربة أثناء السكر. فعندما يصيب السكران من سكره فإنه لا يستطيع أن يتذكر تصرفه فيه أثناء السكر. فليس كل من يسكر يحصل منه هذه الأشياء التي نذكرها في فترة الحرب كآثار السكر. لكن منهم من لا يرجع عليه شيء من هذا إنما يتغلغل في جسده ونفسه ما هو أخطر وأشد فتكا من هذا. فما نتصوره نحن أن السكران دائما هو الإنسان الذي يصيح ويفسد ويهدي ويفعل هذه الاشياء بيكون في عنف وصراحه. ولذلك يعني كان لما حكي في القصه نقلت في الادب التاريخي القديم ان يعني ثلاثه من الناس اتجهوا الى احدى المدن او مدينه اصفهان ووجدوا سور المدينه مغلقا فواحد منهم كان شارب الخمر، الثاني كان يتناول الحشيش سريرا، واما الثالث فتناول او مدمن اسيوم. نعم. فالتفكير هذا بينما في اختلاف التاثير يعني. فالتفكير اول ما وصل وجد الباب السور المسدود والباب المغلق قال هل يبنى محط من الأباب؟ هل يبنى الاستكشاف العنف والشراكة؟ هل يبنى محط الأباب؟ أما مدمن الأفيون فقال الخير لنا أن نرقد حيث نحن وننام حتى يطلع الصبح. أما مدمن الحديث فاستدرك قائلا هل يبنى نفتحن الباب من ثقب المفتاح؟ يعني بتجسد طريقة التفكير يعني حسب نوع هذا الشيء. في الحقيقة مما يناسب مثله أيضا في هذا المقام وهو من مفاتيح الفهم والأدباء الحقيقة أكثر جدا جدا في كتب الأدب من أخبار هؤلاء القوم. لكن لنا طبعا هذا ليس هدفا أساسيا لنا لكن نلتزم بهذا المثال وهو الذي حكاه ابن أبي دوليا أنه مر بسكران وهو يبول في يده ويمسح به وجهه بهيئة المصدق. ايوه. ويقول الحمد لله الذي جعل الاسلام نورا والماء طهورا. ايوه. يعني كان كلام المجنون يعني مفيش افصح من الحكمة اذا خرجت من اخويا المجانين. لما قام لهذا الذي دعاه ليشرب معه الخمر من العقلاء. قال له انا اشرب لاكون مثلك. انا تشرب يعني انت تشرب لتكون مثلي. فأنا أشرب لأكون مثل من. ما هو أكثر طبعا من آثار السكر التي تبادر إلى الغالبة الإدمان. لأن الإدمان هو اعتماد جسمي ونفسي على شرب الخمر. إذا شرب مدة طويلة يصبح مدمنا بحيث إنه إذا امتنع من الشرب أو لم يحصل على الخمر يشعر برغبة قوية للشرب لا يستطيع فتحها ويشعر بإحساس جسمي غير مريح لا يهدأ إلا بشرب الخمر. إذا كان جدا في التوبة هذا يمكن أن يعالج من الناحية الطبية. كذلك من أضرار الخمر ومفاتيحها أعراض الامتناع. أعراض الامتناع. يعني إذا المدمن توقف المدمن الذي يشرب مدة طويلة إذا توقف عن الشرب تحصل عنده أعراض حادة. يتوقف عن الشرب مثلا بسبب الإفلاس أفلس أو بسبب الإصابة بمرض يحول بينه وبين الحصول على الخمر. عند ذلك يحس بعد ساعات من التوقف عن اضطراب برزة في أطرافه واضطرابا معويا واضطرابا في النوم وأحلاما مزعجة ونوبات من القلق واختلاط في العقل وهويان وربما اشتكى من رؤية حشرات تتحرك حوله وقد ينتهي به هذا الأمر إلى الطرح أو الهلاك. الأضرار الصحية لتناول الخمر التي تدخل تحت قوله فيه ما اسم كبير أكثر طبعا على الإطلاق إتلاف الكبد. إتلاف الكبد أن الكبد يتشحم يصبح كتلة من الشحم ومعروف الكبد مصنع من السموم في أو يعمل السموم في البدن ويخلص النجوس من هذه الأضرار، فإذا تلف فتلف ويهلك الإنسان. منها أيضا إتلاف البنكرياس، البنكرياس طبعا يعني أنجس النهائي إلى مرض السكري، مرض السكر المعروف، ضعف الأمعاء وضعف في الجسم وآلام في البطن، كذلك ضعف القلب، الإخلال بحركة القلب، إتلاف خلايا المخ والأعصاب. هذه المثلثة لا تعود، لا تعود تنمية إلى الصحة، يحصل اختلال في التفكير، ضعف الذاكرة، لا يستطيع أن يمشي متزنا، ضعف الدم، إضعاف عضلات الجسم سوء التغذية، أيضا ضعف حصانة الجسم، ويتلاقى الجسم أن يقاوم، ذلك يكون عرضة دائما لمرض الإثم السم. والسم ما كان معروفا في مصر حتى أتى الإنجليز هنا والفرنسيين بخمورهم وانتشر وعرف المسلمين للأسف، وحينئذ بدأ السم ينتشر في مصر. فهذا من الآثار باختصار شديد. وطبعا الكلام على نفاس الخمر نرجو أن نتوسع في كتاب إن شاء الله في سورة المائدة. أي نعم. كذلك بالنسبة لل الميسر أضراره أيضا، لأن الميسر في نوع يحصل به نوعا من الأكل، أكل خطير جدا لا يقل عن إدمان الخمر. ففي إدمان نفسي للميسر يتحكم في الذي يقع كثيرا بالقمار، وأيضا هذا يحتاج حقيقة لكلام مفصل جدا لكن كما ترون من الوقت غني. وهذا الجزء من السورة بالذات في أحكام تثنى فيها شهور طويلة دون أن نوصيها حقا، فالوقت ضاق طبعا. لكن نكتفي هنا بقصة يعني حكاها العلماء عن رجل أراد أن يوصي ابنه وقد مات وترك مالا وثيرا، فخشي على ابنه من أن يضيع هذا المال، وكان يعلم من ولده أنه يلعب الميسر، وأنه إذا حظي بمال أبيه وورثه فإنه يعني يمسكه في الميسر. فقال أوصيك يا بني أنك إذا كان ولا بد تمسك هذا المال في الميسر أن تختار أقدم يعني شخص التعامل بالميسر في البلد والتعامل معه. فكلما أردت الولد أخذ بالنصيحة بعد موت أبيه وأردت أن يلعب هذا الميسر أو الثمار، فنصيحة أبيه ما نسبت العرش الثمار، لكن قال له إيه؟ قال له ابحث عن أقدم بيسموه ميسرية لأمار يعني في البلد، آخر واحد يعني أقدم واحد في البلد هو اللي تروح وتلعب معاه الثمار أو الثمار. فالولد كلما ذهب إلى رجل ويسأل فيجد أن هناك من هو أفضل منه، حتى إذا انتهى إلى آخر أو أقدم شخص يتعامل بالميسر في البلد، فوجد على حال من الثلج والشقاء والفقر والحرمان والعناء من كل أنواعه. فأدرك الولد نصيحة أبيه، وأن هذه هي مآله في النهاية، مآل صاحب الميسر أنه يقود إلى الخراب وإلى الضياع من هذه الصورة. ثم يقول تبارك وتعالى ويسألونك ماذا ينفقون، طبعا قوله عز وجل كل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، يعني منافع للناس هي منافع ايه؟ دنيوية، من اللذة والطرف والتجارة في الخمر، وإطابة المال بلا كسب في الميسر. كل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، يعني هذه منافع دنيوية وهي منافع محرمة. واضح؟ كالإنسان الذي يتجر في الخمر، وسبحان الله الشيطان دائما من باطل يزينه تزيين غريب فتنة للناس. تجد زجاجات الخمر هي أكثر زجاجات تصنع بإتقان وبألوان وبصورة مبالغ في تزيينها لأنها خمر شريف. تجد البنوك الربوية من أكثر المواد التي ينفق عليها على زيناتها وتأسيسها. تجد مرتباتهم تكون أعلى، إذا صاحب الشهادة عمل في البنك يكون مرتبه أعلى من عمل المال العمل الحلال. واضح؟ فتنة للناس أيضا. فهذا كله ينبغي أن نحذر منه، ونتذكر قوله تعالى ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذه منافع دنيوية، اللذة أو الطرح أو الربح الذي يحصل عليه من يتجر في الخمر. أما الميسر فهو يصيب المال بلا كبر وبلا تعب، فهذا أيضا منفعة دنيوية وهي محرمة. وفي تقسيم بيان اسمه ووصفه بالاسم وتأخير ذكر منافعه مع تخصيصها بالناس، يعني قوله قل فيهما اسم كبير، ولم يقل منافع لناس اسم كبير، انما قدم الاسم وصف بانه كبير. ومنافع للناس، ومنافع للناس يعني فيه دلاله على غلبة الاول، على غلبة الاول، يعني ان الاسم يغلب على المنفعة. ولذلك هذا التمهيد لقوله تعالى بعده مباشرة واسمهما اكبر من نفعهما، اي المفاسد المترتبة على تعاطيهما اعظم من الفوائد المترتبة عليه، يعني لا توازي مضرته و يعني مسألته لأن المسألة واضحة لتعمقها بالعقل والدين. فهذا فيه تمثيل شديد طبعا لا يخفى. ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريم الخمر على الفتاة، ولم تكن مصرحة بل معرضة. ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه لما قرأت عليه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا حتى نزل التصريح بتحريمها في سورة المائدة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم قال تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون، يعني ماذا يتصدقون به من أموالهم، قل العفو، وهو ما يقدر عن النفقة، ما زاد، أي الفاضل الذي يمكن التجاوز عنه لعدم الاحتياج إليه. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر إناء، وابدأ بمن تعود. يعني إذا كانت عليك نفقة واجبة فأولا أدي النفقة على من تعود، ولأنه كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود أو من يقول. ثم ما قبل عن الحاجات الأساسية هو الذي يسمى العفو. واضح؟ لذلك السؤال هنا يسألونك ماذا ينفقون، يعني عن قدر ما ينفقون، أي قدر ما ينفقون؟ فنجاب العفو، يعني ما زاد عن الحاجات الأساسية. أي نعم. وأخرج مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عندي دينار. فقال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على أهلك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على قابلك. قال: عندي آخر. قال: أنت أعلم. فذلك يعني كما بين لكم ما ذكر يبين الله لكم الآيات، أي الأمر والنهي وهوان الدنيا، لعلكم تتفكرون. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون، يعني ما قدره، قل العفو، يعني قل أنفقوا العفو، يعني الفضل عن الحاجة، ولا تنفقوا ما تحتاجون إليه وتضيعوا أنفسكم. وفي قراءة بالرفع بتقدير هو، يعني ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك، قل العفو في هذه القراءة، قل العفو يعني أنفقوا العفو أو هو العفو. كذلك أي كان بين لكم ما ذكر يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، يعني في أمر الدنيا والآخرة، وتأخذون بالأصلح لكم فيهما. ويسألونك عن نعم، ويسألونك عن اليتامى، قوله هنا في الدنيا يعني هذا متعلق بقوله تتفكرون، لعلكم تتفكرون في ماذا؟ تفكرون في الدنيا، وإن كان هذا أول الآية في الدنيا يعني الثانية، فتعرفون أنها ثانية، والآخرة يعني أنها باقية، وتتفكرون في أمورهما لتصلحوا أمورهما ولا تتحملوا مفاسدهما، فلا تتركوا اللذائذ الباقية من لذائذ ثانية. ويسألونك عن اليتامى، يقول السيوطي يعني ما يلقونه من الحرج في شأنه، يعني كان الرجل إذا كان عنده يتيم له مال فهو يتحرج، إن واكلوهم يأتموا، وإن عزلوهم انعزلوا مالهم من اموالهم وصنعوا لهم طعاما وحدهم فحرج. فماذا يعني ما هو الحل في هذه المشكلة؟ يقول القاسمي رحمه الله تعالى: أخرج أبو داود والنسائي والحاكم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يصدر له الشيء من طعامه وشرابه. يعني اليتيم طبعا يطلق له اكل مخصوص من ماله، فحرجه لما نزل فجأة: لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن ان الذين يكون اموال اليتامى ظلما. فتوقع الصحابه الذين كان تحتهم يتامى او في وصاياتهم يتامى فعزلوا اموالهم عن اموالهم، ياكل هو لنفسه واهل بيته في بمال مستقل، ويعمل من اليتيم طعاما من ماله الخاص به. فطبعا كان يبذل عن اليتيم من الطعام فيترك يتحرجون من اكله حتى ياكله او يكسب فيرمى، فاشتد ذلك عليه فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانزل الله تعالى: ويسألونك عن اليتامى فخلقوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فلما نزل قوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، فخلقوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. فقوله تعالى: قل إصلاح لهم خير، يعني مداخلتهم والاختلاط بهم على وجه الإصلاح لهم ولأموالهم خير لهم من أن تجانبوهم وتفصلوا أموالكم عن أموالهم. وإن تخالطوهم يعني إن تعاشروهم ولا تجانبوهم فإخوانكم، يعني فهم إخوانكم في الدين، وهو أقوى من العلاقة يعني النسبية. ومن حقوق الأخوة المخالطة للإصلاح والنفع. أي نعم. والله يعلم المفسد يعني بأموالهم من المصلح لها فيجازيه على حسب مداخلته، ولو شاء الله لأعنتكم يعني لحملكم على العنت وهو المشقة وأحرجكم ولم يبح لكم يعني هذه المداخلة، ولا يمنعه من ذلك شيء، إن الله عزيز أي غالب على أمره، حكيم أي فاعل لأفعاله حسب ما تقتضيه الحكمة الداعية إلى بناء التكليف على أساس الطاقة. ثم يقول السيوطي رحمه الله تعالى: ويسألونك عن اليتامى يعني وما يلقونه من الحرج في شأنهم فإن واكلوهم يأثموا وإن عزلوا ما لهم من أموالهم فصنعوا لهم طعاما وحدهم فحرج. كل إصلاح لهم يعني في أموالهم بتنميتها ومداخلتكم خير يعني من ترك ذلك. وإن تخالطوهم أي تخلطوا نفقتكم بنفقتهم فإخوانكم أي فهم إخوانكم في الدين، ومن شأن الأخ أن يخالط أخاه فلكم ذلك. والله يعلم المفسد يعني بأموالهم بمخالطته من المصلح بها فيجازي كل منهما، ولو شاء الله لأعنتكم يعني ضيق عليكم بتحريم المخالطة، إن الله عزيز أي غالب على أمره حكيم أي في صنعه. ثم قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، يعني لا تزوجوا أو لا تتزوجوا أيها المسلمون المشركات أي الكافرات حتى يؤمننا، يعني إلا أن يؤمننا ويدخلنا في الإسلام. وبعض المفسرين يفسر المشركات هنا بالوثنيات: ولا تنكحوا المشركات أي الوثنيات حتى يؤمننا بالله تبارك وتعالى. هنا نفرض أن عمومها مراد، نفرض أن هذه الآية على عمومها: ولا تنكحوا المشركات يعني فيدخل فيها كل مشركة سواء كانت كتابية أو وثانية. فلو قلنا ان هذه الآية عامة فتكون قد اتفقها آية سورة آية سورة المائدة، وهي قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. فتكون هذه تخصص عموم آية البقرة. ويكون المقصدين التحقيق أن المشرك لا يتناول الكتابية، يعني كلمة المشرك إذا أطلقت فلا يدخل فيها الكتابية، لأن آيات القرآن طريقة في التفرقة بينهما وعطف أحدهما على الآخر، فهذا العطف يقتضي المغايرة، كما في قوله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. فغاير بين أهل الكتاب والمشركين. وكلامه قال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين. فغاير بينهما. وسر ذلك أن المشرك هو الذي يتدين بدين الشرك، المشرك الذي يعبد الأوثان، فكل أكل دينه الإشراك. أما الكتابي فإنه وإن قرأ في دينه الشرك لكنه لم يكن من أصله وجوهره. الكتابي أصل دينه الإسلام والتوحيد ثم قرأ عن الشرك، أما الوثني فأصل دينه هو الشرك، قائم على الشرك أصالة. قد يوصف يعني الكتابي بالشرك كما في قوله تعالى: اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ولا امر الا ان يعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. فهو شرك نعم، لكنه شرك طارئ بخلاف شرك الوثني فانه شرك اصيل. أيوة. يقول تعالى: ولا أمة مؤمنة، يعني هذا تعليم النهي عن مواصلتهن، هنا تعليم لماذا نهانا عن نكاح المشركات. ولا أمة مؤمنة يعني مع ما بها من خفافة الرزق وقلة الخطر خير من مشركة مع ما لها من شرف الحرية ورفعة الشرف، فإن نقصان الرزقية فيها الأمل مجبور بالإيمان الذي هو أجل كمالات الإنسان. ولو أعجبتكم، يعني حتى لو أعجبتكم المشركة بحسنها ونسبها، فإن نقصان الكفر لا يجبر لا بالمال ولا بالحسب ولا بالجناح. نقصان الكفر خفة وبناء لا يجبها شيء إلا أن تؤمن وتتوب. قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين، يكون السيوطي ولا تنكحوا، يعني لا تتزوجوا أيها المسلمون المشركات أي الكافرات حتى يؤمنوا. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة يعني حرة، خير من مشركة حرة، لأن سبب نزولها العيب على من تزوج أمة وتغلبه في نكاح حرة مشركة. ولو أعجبتكم، يعني إن مالها ومالها، وهذا مخصوص بغير الكتابيات بآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. ولا تنكحوا، هنا إنكاح من إيه؟ أنكح، أنكح الرجل يعني زوجه، زوجه بنته مثلا، فهذه إشارة إلى إشتراط الإيه؟ الولاية في النكاح، أنه لابد من الولاية، المرأة إنما يزوجها الرجال الأولياء، ولذلك قال هنا في المشركات قال: ولا تنكحوا المشركات، أما هنا فقال: ولا تنكحوا المشركين، يعني لا تزوجوا المشركين أي الكفار المؤمنات حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، يعني لماله وزماله. أولئك يعني أهل الشرك يدعون إلى النار بدعائهم إلى العمل الموجب لها، فلا تريح بنكاحهم، لأن المرأة إذا عاشت تحت كنة كافر فإن شك هو يفتنها لأنه يدعوها إلى ما هو فيه من الضلال والكفر والفسوق. والله يدعو يعني على أمثلة رسله، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة، يعني إلى العمل الذي يوجب للناس الجنة والمغفرة بإذنه أي بإرادته، فتجب إجابته بتزويج أوليائه. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون يعني يستعرون. أخرج مسلم والترمذي وغيرهم أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت ولم يؤكلوها ولم يجتمعوا معها في البيوت. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فبدأ يسألونك عن المحيط يعني الحيض أو موضعه ماذا يفعل بالنساء فيه. كل هو أغم أي قبر أو محله أغم. اعتني النساء المقصود اتركوا وطأهن في المحيط أي وقت المحيط أو وقت أو مكانه ولا تقربوهن يعني بالجماع في الوقت حتى يطهرن في قراءة بسكون الطاء حتى يطهرن أو حتى يطهرن في تسديد الطاء والهاء حتى يطهرن يعني اصلها حتى يتطهرن فوزهن بالتاء في الطاء. والمقصود يطهرن يعني يغتسلن بعد انقطاعه. فإذا تطهرن فأتوهن والمقصود الإغتسال هنا الجماع من حيث أمركم الله بتجنبه في الحيض وهو الخبل ولا تعبوه إلى غيره. إن الله يحب أن قال يطيب ويكرم وهذا من التأويل كما ذكرنا من قبل ده من صفة حتى ثابتة لله سبحانه وتعالى. التوابين يعني من الذنوب ويحب المتطهرين أي من الأخبار. قوله تبارك وتعالى بعد ذلك نساؤكم حرث لكم حرث يعني محل زرعكم الولد الحرث يعبر به عن محل الزراعة. فأتوا حرثكم المقصود المحل أن شئتم يعني كيف شئتم من قيام وقعود واضطجاع وإقبال وإصدار. نزل غدا لقوم اليهود من أتى امرأته في كبرها أي من جهة دورها جاء الولد أحول. وقدموا لأنفسكم أي العمل الصالح كالتسمية عند الجماع. واتقوا الله أي في أمره ونهيه. واعلموا أنكم ملاقوه أي بالبعض أي يجازيكم بأعمالكم. ونفس المؤمنين يعني الذين اتقوه بالجنة. أي نعم. وهذه الآية فيها الحقيقة بحث طويل جدا جدا يعني العلماء فصلوا فيه الكلام كثيرا. هذه الآية والسابقة فيها. ويمكن أن يراجع في ذلك تفسير القاسمي وأضواء الكلام فقد وفى هذا البحث حقه. أي نعم. قوله تعالى: ولا تجعلوا الله مقصود الحلف بالله. لا تجعلوا الله الحلف بالله. عرضة لأيمانكم يعني علة مانعة لأيمانكم أي نصبا لها يعني غرضا مانعا من فعل الخير بأن تكسروا الحلف به. يعني هنا تفسيرها على وجهين. لا تجعلوا عرضة لأيمانكم أي تبرر. يعني لا تجعلوا الحلف بإسم الله سبحانه وتعالى مانعا لكم من إتيان الخير. يحلف حديثا على الشيء ثم يظهر له ندم عليه أو أن خيره غيره أفضل منه فيمتنع ويقول لا أفعل هذا الشيء لأني حلفت بإسم الله. فتجعلون إسم الله مانعا من فعل الخير فهذا نادر عن ذلك. لكن يعني يحلف في يمينه ويكفر ويفعل الذي هو خير وأفضل. أو لا تجعل الله عرضة لأيمانكم يعني لا تكسروا الحلف بإذن الله سبحانه وتعالى في كل الأشياء حتى لو كانت تافهة أو خفيفة. إنما أتركوا الأيمان للأمور الجليلة والأمور العظيمة. نعم. يقول هنا القاسمي رحمه الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم العرضة كالقبة والغرفة يعني لا تعرضه دون الشيء. إذا عرضت العرض نفسه على الإناء توصيه به هذا يسمى عرضة. أي نعم. فيعترض منه ويصير حاجزا ومانعا منه. يقال فلان عرضة دون الخير يعني يعيق الناس عن فعل الخير. وكان الرجل يحلف على بعض الخيرات من صلة رحم أو إصلاح ذات بين أو إحسان إلى أحد ثم يقول أطاع الله أن أحنث في يمينه فيمتنع يعني يحلف ان يصل رحمه يحلف ان يفعل خير ثم يقول اخشى اني ارضى لفعل الخير واحمد في يميني فيترك البر اراده البر في يميني فقيل لهم لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أي حاجزا لما حلفتم عليه. نعم. أن تبروا وتتقوا. أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. وعلى هذا التأويل قوله تبارك تكون هذه الآية كقوله تعالى ولا يأتر أولو القرب منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذه الآية تكون على هذا التفسير موافقة للمثل. ولا يأتر يعني لا يحلف أولو القرب منكم والسعة أن يؤتوا هؤلاء المذكورين. فهنا أيضا لا تجعلن الله عرضة ليمينك ألا تصنع الخير ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وهذا متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. يقول وفي الآية وجه آخر ذكره كثير من المفسرين وهو النهي عن الجراءة على الله تعالى بكثرة الحلف به. الإنسان لا يكثر من الحلف كل شيء يقول والله العظيم يحلف بأسماء الله في كل شيء والله لا تأكل والله ما تجلس والله لا تدخل كل هذه الأشياء إذا قصد بها اليمين فهذا من الجراءة على الله سبحانه وتعالى. وذلك لأن من أكثر ذكر الشيء في معنى من المعاني فقد جعله عرضة له. يقول الرجل قد جعلتني عرضة للومك. جعلتني عرضة للومك. يقول الشاعر ولا تجعليني عرضة للوائمي. وقد ذم الله تعالى من أكثر الحلف. يعني الحلف وإن كان من عبودية النساء. الحلف بسم الله. لكن في موضعه في الأمور العظام التي تليق بسم الله. أما الإنسان في كل أمر تافه أو أمر دنيوي يحلف بسم الله في يبيع يحلف يشتري يحلف فهذا يعني من الجراء على الله سبحانه وتعالى. فالإكثار من الحلف مذموم لأن الله تعالى قال ولا تطع كل حلاف مهين فذمه بكثرة الحلف. وقال تعالى واحفظوا أيمانكم. والعرب كانوا يمدحون المرأة بالإخلال من الحلف كما قال كثير قليل الآلايا يعني قليل الأيمان قليل الآلايا حافظ ليمينه وإن سبقت منه الآلية برتي. والحكمة في الأمر بتقليل الأيمان أن من حلف في كل قليل وكثير بالله انطلق لسانه بذلك ولا يبقى لليمين في قلبه وقع فلا يؤمن إقدامه على اليمين كاذبا فيحتل ما هو الغرض الأصلي في اليمين. وأيضا كلما كان الإنسان أكثر تعظيما لله تعالى كان أكمل في العبودية. ومن كمال التعظيم أن يكون ذكر الله تعالى أجل وأعلى عنده من أن يستشهد به في غرض من أغراض الدنيوية. ثم قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. لا يؤاخذكم الله باللغو أي الكائن اللغو الكائن في أيمانكم وهو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف نحو أن تقول لا والله بلى والله فهذا الذي ليس فيه عزيمة ولا قصد فلا إثم عليه ولا كفارة ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم أي ما أخذتم من الأيمان إذا حمستم. فالله غفور حليم غفور بما كان من اللغو حليم بتأخير العقوبة عن مستحقها. ثم قال عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. للذين يؤلون يؤلون هنا يعني يحلفون لا أي حلف فالمقصود هنا يؤلون مش أي حلف يعني يحلف أن لا يقرب امرأته يعني لا يطأها ولا يزانها. للذين يؤلون من نسائهم يعني يحلفون أن لا يزانهن. ما حكم هذا؟ أن إذا رجل حلف أن لا يقرب زوجته فترة سنوات أو شهور بلا حد محدود إن يعني حلف بهذه الطريقة فهذا يعني يرد إلى ارتضابه ويمضى أربعة أشهر. ولذلك قال تعالى تربصوا أربعة أشهر يعني ينتظرون أربعة أشهر فإن فاءوا ضاع أثر وضعه في هذه في هذا الإله ورجع عن اليمين إلى الله فإن فعل يعني بالوضع ورجع في كلامه لأنه فأها قبل مضي هذه المدة التي حددها أو في أي مدة يعني قليل فإن فعلوا يعني عادوا إلى هذا الوضع فإن الله غفور رحيم يعني عما فعلوا الكلام أي نعم أو فإن فعلوا يعني بعدها بعد الأربع شهور هذا معنى فإن فعلوا أي رجعوا فيها أو بعدها عن اليمين إلى الوضع فإن الله غفور لهم ما أتوه من ضرر المرأة بالحمل رحيم أي رحيم به وإن عزموا الطلاق يعني إن عزموا على الطلاق فألا يفيدوا فليوقعوه يوقعوا الطلاق لكن لا يتركوا هكذا معلقة ويمكن باليمين من وقت الزوجة ولهذا عدي بإيه بمن للذين يقولون من نسائهم يعني ايه يقولون من يعني يمتنعون من مضمن معنى الامتناع فذلك استعمل من اتفق الأئمة على ان المولي المولي الى المواصلة الذي نفسه كفارة يمين اذا فاء الى المواصلة واتى زوجته ففي هذا الحال يكون قد حنثت يمينه عليه كفارة اليمين وانما صارت ذكرها هنا لانها معلومة للموضع الاخر في التنزيل العظيم الاشارة الى ماذا؟ الى كفارة اليمين التي جاءت في ايات اخرى ثم قال تبارك وتعالى المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء المطلقات يتربصن يعني هذا امر يعني امر لهن ان ينتظرن بانفسهن يعني عن النكاح ثلاثه قروء يعني تمضي من حين الطلاق اي نعم والقروء جمع قرض قرض والقرض كلمه مشتركه بين الطهر وبين الحيض إلا أن النتيجة تهر أو الحل وقولان وهذا قولان وطبعا المقصود بالمطلقات هنا هل أي مطلقات أو نوع معين من المطلقات نعم صحيح أول حاجة المطلقات المذكور بهن غير إيه هذا كلام المقصود بهن لأن المقصود بها فقط معقود عليها فقط هذه لا عدة لها فما لكم عليهن من عدة تعتدن في المقصود المطلقات يعني غير المدخول بهن الأمر الثاني ذوات قروء يعني يحضن خلافا من للآيسة وخلافا للصغيرة فالآيسة تكون عدتها ثلاثة أشهر ثلاثة أشهر بالعدد الأشهر أما التي تحيض فهي المقصودة هنا بهذه الآية فقوله والمطلقات قال أمر للمطلقات بأن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت وأريد بالمطلقات المذكور بهن من ذوات الأقران لما دلت الآيات والأخبار أن حكم غيرهن خلاف ما ذكر أما غير المذكورة فلا عدة لها بقوله تعالى يا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة فاعتدونها وأما التي لم تحض فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض كلاهما عدتهم ثلاثة أشهر طيب الحامل عدتها بأن تضع الحمل بقوله تعالى وأولئك الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فهذه الآية من العام المخصوص هذه الآية من العام المخصوص خص منها كما ذكرنا الحامل وخص منها المعقود عليها وخص منها الآية أخرى يعني لا تحمل قوله تعالى ثلاثة قروء كما تم جمع قبل ولا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن يعني من الولد أو الحوض إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن يعني أزواجهن أحق بربهن يعني بمراجعتهن ولو أبين في فترة العدة زوجها أحق بمراجعتها حتى لو تأبت أو رفضت لكن يكون في العدة له أزواج يراجعها ولو أبين أحق بربهن في ذلك يعني في ذلك الزمن زمن التربص اللي هي العدة ثلاثة قرون وهنا خلاف مشهور هل الفروق الأسراء هنا المقصود بها الكفر أم الحي أم أظهر الله تعالى أعلم أن المقصود بها الكفر حتى تذكر تذكر العدة حتى تذكر والقرينة هنا في الآية قوله تعالى ثلاثة قروء فالتدمئين طبعا ثلاثة بيخالف المميز يعني فالتدمئين ثلاثة يدل على ان اقراء جمع لشيء مركب وهو الطهر واضح ان ارادوا اصلاحا اي بينهما يعني لا اضرار بالمراه وهذا طبعا في القراء هذا جيد اذا تربت ثلاثه قرون وضعونهن احق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً هذا المقصود به رجع في حالة الطلاق أما الطلاق الدائم فلا وما هم يعني على الأزواج مثل الذي عليهن بالمعروف يعني من الحقوق بالمعروف فرعا من حكم العشرة وترك الضرار ونحو ذلك وللرجال عليهن درجة أي فضيلة في الحق من وجوب طاعتهن لما تاخوه من المهر والانفاق والله عزيز اي في ملكه حكيم يعني فيما دبره لخلقه. انتهينا في التفسير الى قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. يتربصن يعني لينتظرن لم امر وان كان ظاهر الايه يتربصن خبر. لكن هو خبر مقصود به الامر يعني امر لهن بان يتربصنا فلذلك فسرها بقوله لينتظرنا بانفسهن يعني عن النكاح يتربصن بانفسهن يعني يتوقفن عن النكاح وينتظرن عن النكاح ثلاثه قروء يعني ثلاثه قروء تمضي من حين الطلاق والقروء جمع قرء وهو الطهر او الحيض قولان وكما ذكرنا الاقرب انه الطهر وهذا في المدخول بهن يعني هذا فيما يتعلق بالمطلقه التي بنى بها زوجها هذه عدتها ثلاثه قروء اما غيرهن فلا عده عليهن يعني غير المدخول بهن لا عدة لهن لقوله تعالى فما لكم عليهن من عدة تعتدونها يا أيها النبي إذا نكحتم مؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وفي غير الآيسة والصغيرة فعدتهن ثلاثة أشهر أي نعم والحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن كما في سورة الطلاق والإماء فعدتهن قرآني بالسنة ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن يعني من الولد أو الحيض لأن المرأة قد يدفعها بعض الدوافع إلى أن تكتم ما خلق الله في الرحم إلا أنها مثلا تريد أن تختصر العدة فتكذب أو تخبر بخلاف الحقيقة لأن المرأة مؤتمنة على ما يخصها وعلى ما لا يطلع عليه غيرها فربما أرادت أن تطول مثلا العدة حتى يعني تظل في ذمة الرجل مثلا ينفق عليها وغير ذلك أو طبعا إذا راجعها وقد مضت لفاس أخرى هذا يعني لا يحل بلا شك، لأنه إذا راجعها ويظن انطلاق رجعي وتكون هي قد بانت منه فيكون هذا فتاحا، أو أنها تقصر العدة وبالتالي كذبا طبعا وبالتالي في الظاهر تبين منه، فإذا بانت منه يمكن أن يواجهها غيره، فمن ثم بين الله تبارك وتعالى أن هذا محرم ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الولد حمل أو من الحيض، إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن يعني أزواجهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أحق بردهن يعني بمراجعتهن ولو أبين في أثناء فترة العدة، زوجها له حق مراجعتها في أي وقت شاء حتى لو أبت فيها، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك يعني في فترة أو في خلال العدة في زمن التربص الذي ذكره الله تعالى آلفا، إن أرادوا إصلاحا يعني إن أرادوا إصلاحا بينهما بين الزوجين، لا إضرارا بالمرأة، لا يكون الإرجاع المقصود منه إضرار بالمرأة على نحو ما كان يفعل أهل الجاهلية، نعم، وهو تحريض على قصده لا شرط لجواز المراجعة لجواز الرجعة، يعني المقصود من هذه الأحقية أو من هذا الحق للرجل في المراجعة تحريض على قصده أن يراجعها ولا يدعها حتى تنقضي عدتها وتبين منه، لكن هذا المقصود به التحريض على قصد الإصلاح إن أراد إصلاحا وليس شرطا لجواز الرجعة، وهذا في الطلاق الرجعي، كل هذا الذي مضى في الطلاق الرجعي، وقوله أحق أحق بربهن لا تفضيل فيه، لا تفضيل فيه يعني صيغة أفعل تفضيل هنا ليس المقصود هنا أن هناك طرفا آخر يشترك مع الرجل في هذا الحق لكن الزوج أحق من غيره، ليس المقصود ذلك لأنه أصلا لا يشاركه أحد غيره في هذا الحق، إذ حق لغيرهم في نكاحهن في العدة، كما في قوله تعالى مثلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، يعني من أصحاب النار هم لا هذا تكلم طريق، المهم المقصود بقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ليس المقصود بكلمة أحق أن هناك غيره يشاركه في هذا الحق، لكن هذا الحق متمحض للزوج في أثناء فترة العدة، وهذا الكلام كما ذكرنا في الطلاق الرجعي، ثم يقول تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لهن على الأزواج مثل الذي عليهن يعني مثل الذي لهم عليهن بالمعروف يعني من الحقوق بالمعروف أي شرعا من حسن العشرة وترك الضرار ونحو ذلك، حقيقة مثل هذه الآية يمكن أن تشرح في محاضرات كثيرة جدا جدا، يعني أدب المعاشرة بالمعروف بالنسبة للنساء وما لهن من الحقوق وما عليهن من الجوابات الواجبات أيضا نحتاج لكلام كثير جدا، لكن طبعا كما ترون نحن مضطرون إلى أن نحافظ على معدل ثابت في التفسير، لا المفروض أن لا يعني يقل عن ربع كامل، فلذلك نتجاوب ولعل إن شاء الله تعالى في يعني مدارسة التقرير للإخوة الذين يشتغلون في هذا تعويضا عن هذا، وللرجال عليهن درجة، درجة يعني فضيلة في الحق لوجوب طاعتهن لهم لما ساقوه من المهر والإنفاق، وللرجال عليهن درجة كما بين الله سبحانه وتعالى هذه الدرجة في موضع الدرجة في موضع آخر في قوله تبارك وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فهذه هي الدرجة، درجة القوامة، قوامة الرجل على المرأة أنه قيم عليها سيد لها يسوسها ويرعاها ويقودها ويحميها، الفضيلة ترجع إلى أمر يعني خلقي وهو قبل الذكورة وقبل الرجولة. هذه إحدى يعني مقومات هذه الكوامة. نعم. بما فضل الله بعضهم على بعض يعني بالرجولة، وبما أنفقوا من أموالهم من المهر والنفقة. فلذلك قال هنا وللرجال عليهن درجة. يعني إذا لا يستوي الرجال مع النساء استواء مطلقا، نعم يستوون معا في أشياء كثيرة جدا كالتكليف والمساواه في جزاء الآخرة وكثير جدا من العبادات يستويان في فرضياتها، لكن هناك بعض الاستثناءات تتناسب مع فطرة الرجل والمرأة. وإذا هذا ينفي يعني ما يزعمه أعداء الدين من العلمانيين والملاحدة من الدعوة إلى المساواة المطلقة بين الرجال والنساء. إن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكتاب العزيز وليس الذكر كالأنثى. الله يقول وليس الذكر أنثى، هم يقولون لا الذكر مثل الأنثى، والله يقول الذي خلقنا وليس الذكر كالأنثى. كذلك قال هنا وللرجال عليهن درجة، درجة الخياطة والقوامة والرعاية والتأديب. والله عزيز حكيم، أي عزيز في ملكه، حكيم فيما دبره لخلقه. ثم قال تبارك وتعالى الطلاق مرتان. الطلاق أي التطليق الذي يراجع بعده، التطليق الذي يملك الرجل يعني بعده الرجعة مرتان. الطلاق المقصود به التطليق الذي يراجع بعده مرتان أي اثنتان. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإمساك يعني فعليكم إمساكهن بعده بأن تراجعهن بمعروف يعني من غير ضرار، يراجعها من غير إضرار بها. أو تسريح بإحسان يعني إرسال لهن بإحسان. ولا يحل لكم يعني أيها الأزواج أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، مما آتيتموهن من المهور شيئا يعني إذا طلقتموهن، إلا أن يخاف يعني إلا يخاف الزوجان أن لا يقيم حدود الله، يعني أن لا يأتي بما حده لهما من الحقوق. وفي قراءة إلا أن يخاف بالبناء للمفعول، يخاف يعني من قبل ولاة الأمور، فألا يقيم يعني بدل اشتمال من الضمير فيه. وقرئ شذوذا بالفوقانية في الفعلين، يعني إلا أن تخاف أن لا تقيم، وهذا هذه قراءة شاذة. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذه الآية دليل على جواز الخلع، الخلع أن تختلع المرأة من زوجها طبعا، وهذا جائز إذا كان بعذر وبسبب. أما المرأة التي تطلب الطلاق من زوجها من غير ما سبب فقد ورد فيها وعيد شديد، فقد قال صلى الله عليه وسلم أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام المختلعات أو المنتزعات هن المنافقات. فلا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق بين الحين والآخر لأسفل الأسباب أو بدون سبب أصلا، وإنما إن كان هناك سبب وجيه وبأس وعذر فلها أن تطلب الطلاق ولا حرج عليها. أما إن كان غير ذلك ف ثبت في ذلك هذا الوعيد الشديد. أي نعم. يقول تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لا جناح على الرجل ولا على المرأة فيما افتدت به نفسها من المال ليطلقها، فلا حرج على الزوج في أخذه. هذا معنى فلا جناح عليهما، لا على الزوج

يعني الزوجة والزوج الأول، أن يتراجع يعني أن يتراجع إلى النكاح بعد انقضاء العدة. لابد طبعا من هذا الشرط، لابد أن يكون من بعد انقضاء العدة. إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله تلك المذكورات حدود الله يبينها لقوم يعلمون أي يتدبرون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أي قاربن انقضاء عدتهن. فأمسكوهن بالمعروف أو صرحوهن بالمعروف. لماذا قال السيوطي رحمه الله تعالى قاربنا؟ لأن قاربنا صحيح، لأن لو كانت العدة انقضت بالفعل، انقضت بالفعل ولا يبقى شيء، هل يمكنه أن يمسكها؟ لا، بيكون دائما بينونة صغرى، واضح. لكن لذلك فسر قوله فبلغن أجلهن يعني قاربن انقضاء عدتهن. فلا بد من كلمة قاربن، ليه؟ يعني كلمة فأمسكهن لابد أن تكون في جزء من العدة، الجزء المتيسر هو اللي هو عند اقتراب نهاية العدة، واضح. فلذلك قال تعالى أي نعم فأمسك وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أي قاربن انقضاء عدتهن. فأمسكوهن بالمعروف، أمسكوهن يعني بالمراجعة، يراجعها، أمسكوهن بأن تراجعوهن بمعروف أي من غير ضرار. أو سرحوهن بمعروف أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولا تمسكوهن يعني بالرجعة ضرارا هذا مفعول له، لتعتدوا يعني تعتدوا عليهن بالإلجاء إلى الافتداء والتطبيق وتطويل الحبس، أن ممكن أن ينوي الرجل بذلك تطويل العدة إذا قاربت عدتها الانتهاء يراجعها ويتأكد في استعمال هذا الحق الذي أعطاه الله إياه، كي يطيل عليها عدة ثم يعني يراجعها ثم يطلقها بعد أن يراجعها من جديد وتطول العدة، أو يراجعها لأنها إذا طلقت منه واضح ستكون لها حقوق، حقوق المادية من المتعة والمهر وغير ذلك أو مؤخر الصداق، لكن هو يمسكها بنية إن إيه؟ إن يضايقها ويؤذيها كي تطلب هي الافتداء، كي تبرئه من حقوقها، واضح. فيمسكها بنية الضرار. وما في شك أن هذه الأشياء نحن نلمس الآن في الواقع كيف أنها متفشية، حتى عند بعض الناس الذين يزعمون أنهم يعني متدينون، نجد أن الإنسان إذا غلبه الهوى والظلم والتعسف لا يلتفت لهذه الأثناء، وإلى ذلك في أناس كثيرين ليوقع الضرار. وكما ذكرنا التقي ملزم كما قال بعض السلف، التقي ملزم، ليس يعني كل ما يقدر عليه يفعله، لكن التقوى تلزمه وتكبح جناح هواه وبغيه. فلذلك بعض الناس كما ذكرنا مرارا يعني الحلال عنده هو ما قدر عليه، والحلال والحرام هو ما عجز عنه. للأسف ما دام قدر على مال يكون حلالا له، قدر على عرض يكون حلالا، الحرام هو الذي عجز عنه، وليس الحرام ما حرم الله، وليس الحلال عنده ما أحل الله سبحانه وتعالى. حتى إذا كنت قادر على الذنب فتذكر أن الله أقدر عليك منك على هذا المظلوم. أي نعم، خاصة إذا كانت المرأة ليس يوجد هناك من يدافع عنها أو يحميها أو يعني يتولى يعني صيانة حقوقها، فبالتالي يعني يقع هذا يعني التصرف منه منافيا لما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوام عندكم، يعني أسرع أسيرات عندكم. وقوله عليه الصلاة والسلام إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة، يعني أنتم في حرج إذا ضيعتم حق هذين الضعيفين اليتيم والمرأة. فالشاهد

ان الولي ابو المرأة مثلا او وليها الشرعي هذا له هو الذي تولى تزويجها، لان لو كان الامر اليها لم يحتج الى هذا، لم يحتج الى النهي عن العبد، لكن النهي عن العبد لان هذا في سلطة التزويج، هو من سلطة الولي فقط، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فقال عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي. والآيات في هذا كثيرة، منها الآية التي أشرنا إليها سابقا في قوله تبارك: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. لا تنكحوا، تنكح هذا الفعل ايه؟ فعل ايه؟ تنكح المضارع بتاعه ايه؟ لا اقصد الماضي، انكح. طيب ولا تنكحوا المشركات، ما ماضي؟ نكح، نكح يعني تزوج، فلا تتزوجوا المشركات. اما حينما نزوج نحن بناتنا فيقول تبارك وتعالى: ولا تنكحوا، يعني لا تزوجوا بناتكم المشركين، فلم يقل لا يعني ينكحنهن المشركين حتى يؤمنوا، لان لا سلطة للمرأة في التزويج، السلطة هي للرجل. لذلك قال: ولا تنكحوا المشركين، يعني لا تزوجوهن بناتكم حتى يؤمنوا. فهذا ايضا دليل على اشتراط الولي في النكاح. كذلك هنا قال تبارك وتعالى: فلا تعضلوهن، الخطاب هنا للأولياء، أي لا تمنعوهن من أن ينكحن أزواجهن، مش أي أزواج، أزواجهن اللي هم المطلقين لهن، الزوج الذي طلقها فيما مضى حتى انقضت عدتها منه وبانت منه طبعا بينونة إيه؟ صغرى، مش ممكن طبعا يرجع لها إذا كانت الطلقة الثالثة، لكن في البينونة الصغرى. لأن يقول النسوطي: فلا تعذرهن، خطاب للأولياء، أي لا تمنعهن من أن ينكحن أزواجهن المطلقين لهن. يقول: لأن سبب نزولها أن أخت معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه طلقها زوجها ولم يراجعها حتى انقضت عدتها. وعن هذه أخت هذه كان يتقدم إليه كثير من أشراف الناس ووجهائهم، فكان يعني يتأدى عليهم وفضله هو بتزويجها، فلما تزوجها طلقها ولم يراجعها حتى انقضت عدتها. طبعا هذه تكون علامة على الزهد يعني في المرأة، فأراد أن يراجعها فمنعها معقل بن يسار أبى وأخذته الحمية وحميت أنف وقال: لا، أنا أكرمتك وزوجتك إياها وطلقتها ثم أنت طلقتها، وليس هذا فحسب، بل تنتظر حتى تنقضي العدة وبعد ذلك تطلب أن تراجعها. فأصر ألا يعني يعيدها إليه، وهي هويت أن تعود إلى زوجها. فلما نزلت هذه الآية قال معقل: سمع لربي وطاعة. ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك. لماذا؟ تعظيما لأمر الله سبحانه وتعالى. وهكذا الإيمان، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وطبعا بلا شك يعني بلا شك أن قوله تعالى: فلا تعظلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، لأن المرأة إذا عجلت عن العودة إلى زوجها الذي بانت منه بينونة صغرى ورغب هنا في ذلك، طبعا بطبيعة العلاقة القائمة بين الرجل والمرأة والمعاشرة الطويلة وكذا، لا يؤمن أن يقع نوع من الافتتان والمواصلة المحرمة بينهما لما كان بينهما سابقا من الارتباط والعلاقة. فإذا سد هذا الباب الحلال قد ينفتح باب الريبة في يعني العلاقة بينهما لشدة قوة ما بينهما فيما مضى. ولذلك هذا نزل هذا الحكم كي يسد هذا الباب من أبواب الفتنة. فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن أي المطلقين لهن. أي نعم. إذا تراضوا بينهم بالمعروف، إذا تراضوا الواو تعود على الأزواج والنساء، بينهم بالمعروف أي المعروف شرعا، لأن المعروف هو ما عرفه الشرع، والمنكر ما أنكره ونهى عنه. ذلك أي ذلك النهي عن العبد، ذلك أي النهي عن العبد، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ويخشى الله سبحانه وتعالى ويتقيه هو الذي ينتفع بهذه الموعظة، هو الذي ينتفع بهذه الموعظة. ذلكم يعني ترك العبد أزكى لكم وأطهر، أزكى أي خير لكم وأطهر لكم ولهن أي للأزواج. لماذا أطهر؟ لما يخشى على الزوجين من الريبة بسبب العلاقة بينهما. والله يعلم، والله يعلم أي ما فيه المصلحة، وأنتم لا تعلمون أي ذلك، فاتبعوا أمره.